ثم بينكبها. اول موضوع في اللي هو الهايبرنيفروزس بتقولي جنبيه اكس راي وجارز بس ده جريب فهم كويس وخلصنا على كده لانه شيء نظري فيعني بيش كورتي كده. اوكي هايبرنيفروز باي ديفينيشن سمعني في كلمة كلمة بقى كرونيك اسيبتك بايلتيشن تمام للبنتي كالسير سيستم ده انا عايز اوصله ايه بلدين. لو عندك obstructions من الرأس الكلسية على مستوى يوريتر فده يعمل back pressure changes على كده مين اللي تيجي يحصل له dilatation في الكلسية system. طيب هل sudden obstruction زي كان كلس انوريا حاصة راح توقفه مرة واحدة يعمل حضرتك dilatation في البلد السيستم قالك لا انت عايز وقت وعشان كده اتحطت اول كلمة في definition plan. نمرة اثنين كلمة أسيبتك عايز يقولك ان retention above the obstruction can be urine. لو كان retention above the obstruction بباص ما كانش الدرس يبقى اسمه hydronephrosis كان بقى درس اسمه bio-nephrosis عشان أقولك chronic يعني need time تمام أسيبتك means urine and not pus dilatation mean للبلفي تمام كاليسيال سيستم. يمكن في يوم من الايام في حد قرا الجزء الاولاني في الكدني الدرس الاولاني خالص بتاع calculus انوري قلت انا كاتب a recently obstructed kidney will never enlarge لو طلعش من كدني اتقفلت بحصه بقى لها 24 48 ساعه تقول لي انا عندنا في لا سوالنج في سوالنج منين وانت لحقت يبقى عندك وقت عشان في باك بريشر تشينج ما لحقتش تاني انت عشان تعمل هيدرو انفلوز ما ينفعش يكون الاوبستراكشن اكيوت لازم يكون الاوبستراكشن ايه كرون. الحدوته بالبلدي قبل ما اتكلم ساينتفك وسيبكم في الكتاب عايز احكيها على الصبوره الاول كده دردشه وبعدين ابص في الكتاب وفي اللي بيحصل بالظبط. انت لو بتعمل اوبستراكشن زي ما رسم هنا كده حصه مثال وعملت باك بريشر تشينجز ربنا خلق الكاليسز الثلاثة ميجور كاليكس هو الأبر كاليكس والميدل كاليكس واللور كاليكس نهايته بكبت زي الفناجين دي نهايته الطبيعية عملها كبت. التغيرات بالتدريج تحصل كالآتي step by step مع الباك براشر كده يحصل gradual loss of the cup. ده أول حاجة. نمرة اثنين يبقى flat. نمرة ثلاثة يبقى clubbed عامل زي clapping of the finger. نمرة اربعة والاخيرة الكاليسز يبقى بالون يبقى ده بالون وده بالون وده بالون حلو. once the calluses بالون بصوا اللي بيحصل بالظبط ده بالون كاليكس تبتدي تضغط على الفارينكما تبتدي الفارينكما تتفعص ما بين ناحيتين من ناحية ده بالون كاليكس ومن الناحية الثانية بصوا على السبورة دارينا الكبسول يبقى في فوجتين بيفعصوا في الفرينكما ده بالون دايليتد كاليكس من جوه عمال يضغط على الفرينكما والكبسول من بره يوم ورا يوم الفرينكما عمال يحصل لها سينينج اوت سينينج اوت سينينج اوت سينينج اوت سينينج اوت لغاية ما في الاخر نوصل ان الكدني كلها على بعضها اتجلت قبلها بقت في سنايم كبير مليان يورين اند ريز نو مور كده. المشكلة الثانية بعد اذن كذلك خليكي معي مع الصبر دي واحد انا معي التمسيك بتاعك. المشكلة الثانية اللي بتحصل ايه لما بيحصل obstruction يا احمد بالمنظر ده what about the pressure above the obstruction هيقعد يعلى يعلى يعلى يعلى لغاية ما يجي الوقت هيكسيد السيستوليك تمام blood pressure once the pressure above the obstructing element exceeding the systolic blood pressure glomerular filtration في الكدني دي هيقع once the glomerular filtration وقف كل الويست برودكت ريتيند على السيركيليشن this is uremia provided الحدوته بايلاتر يعني لو الحدوته دي نافعه والاوبزيت كدني از فانكشنينج ويل مش هيبقى مشاكل لان كل الويست برودكت الكدني دي ما بتخرجهاش الثانيه هتخرج. انما لو الحدوته كانت بايلاتر وصلنا ان في البايلاتر الاوبستراكتنج اليمنت البريشر ابافيت اكسيدنج تمام جلوميرال فلتريشن ريت ساعتها الجلوميرال فلتريشن ريت هيروح تماما وساعتها كل الويست برودكت والدي ريتيند على السيركيليشن ساعتها زي ما سمح حاجه احنا دخلنا ايه في يورينيا. تاني الستيجز اللي بتعدي فيها هايدرو نيفروز الكدني اول مرحله جراديوال لوس اوف ذا كاب مرحله نمره 2 تبقى فلات مرحلة نمرة 3 كلاب مرحلة نمرة 4 بالون بعد شوية البارينكما تبتدي تبقى كومبريست بين ذا بالون كيلسز من ناحية وبين الكبسول من ناحية تانية شو شوية شوية الفرنك ما عمال يحصل لها سيلينج اوت سيلينج اوت سيلينج اوت سيلينج اوت سيلينج اوت لغاية ما الكدني كلها بجد قدرت تتحول لكيس نايل كبير مليان يورين امام فانكشن الكدني. The high pressure above the obstructing element هيقعد يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى لغاية ما يوصل لمرحلة ان البريشر above the obstructing element exceeding systolic blood pressure اللي هو glomerular filtration rate. ساعتها glomerular filtration هيقف في الكدني دي وساعتها كل الويست برودكت والبي ريتيد على السيركيليشن يورينيا بروفايدد ذا كونديشن باي لاتر. انما لو الاستراكشن ناحيه واحده ناحيه ثانيه شغاله مش هيبان انا عندي يورينيا لان الكدني شغال هتكمبنسيت الكدني تمام اللي مفقود. دي اكزاكتلي الباسو في سيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل مع الهيدرو نفروز. كلمه اخيره احنا خلقه ربنا نوعين، الغالبيه العظمى خلقه ربنا وصولي على السبوره. الرينال بلبس بتاعنا بره الكدني، الرينال بلبس اللي جوه الكدني هما الكالسس بس. الاقليه مننا ربنا خلق الرينال بلبس بتاعهم اهو جوه الكدني. يعني احنا عندنا حاجه اسمها اكسترا رينال بلبس وانترا رينال بلبس. تفتكروا في الهوما لو جاله هيدر نفروزس مين اللي هيحصل له ايرلي كدني دامج؟ ده لان انت ما بتلبس يبقى جوه الكدني نفسه اي دايلاتيشن في البلبس نفسه يعمل باك بريشر على البارينكيما. انت هنا كانت الكالس زي اللي بتعمل باك بريشر على البارينكيما، رينال بلبس بره، رينال بلبس بره اللعبه خالص. وبالتالي لو انت من مخيق ربنا اللي هما الرادس طبعا الرينال بلبس بتاعك انترا رينال جوه هيبقى ساعتها الباك بريشر على الفرنكيما من الاول خالص جامد جدا وبالتالي ده كدني ويل بي لوست ايرليير ذان لو انت اكسترا رينال بلبس. لو حبيت اسال حضراتكم سؤال لوجيك ايه رايكم؟ ايه اللي يعمل لي هايدرو نفروز؟ وات اباوت ذا كوزز اوف اوبستراكشن؟ اللي تعمل لحضرتك هايدرو نفروز خليني الاول يوني رادس لو يني لاترال ستون ستريكشر وتبقى الاوبستراكشن على مستوى مين؟ يوريتر. حلو. طب لو الاوبستراكشن على مستوى البلادر والبروستات واليوريثرا كانسر بلادر واخد التيوريتريك اورفيسيسس يعني البايلاتر سينايل بروستات وقافله ففي باك بريشر على البلادر وباك بريشر على الناحيتين يعمل باي لاترال. عندك كونجنيتال يوريثرا فالف في اطفال بيتولدوا اليوريثرا بتاعتهم فيها فالف فالواد ده مش بيمكتريت كويس تاني هو عنده باك بريشر من اول اليوريثرا على البلادر على اليوريتر على الكدني هيجيله باي لاتر. تصوروا بقى طب دليتوا امثله امتى تبقى الابستراكشن يوريتريك والحدوته باي لاتر مش يوني لاتر؟ بالظبط ايه اللي ياخد التيوريتري يقفلهم في وقت واحد؟ ما كانسر بدل لسه ايه كانسر بلادر انفولفنج بوث يوريتريك اورفيس اتس ان اكزامبل اي نيد اذر اكزامبلز. لا اوريدي مالجنسي في السيرفكس لان التيوريترز معدين جنب السيرفكس على طول فكانسر سيرفكس يقدر انفلتريت التيوريترز تمام ات ذا سيم تايم. مثال كمان ريترو بيريتونيال فايبروزس. اوكي لو انت عندك ريترو بيريتونيال تيومر لو في ريترو بيريتونيال تيومر او فايبروزس يقدر ياخد التيوريترز تمام ات ذا سيم تايم يقدر يعمل لحضرتك بايلاترال هايدرو نفروزس. صح. طبعا التقسيم عندكم في الكتاب متقسمه لكونجنتال واكوايرد على حسب بقى وتبقى يونيلاترال ولا بايلاترال مش فارقه بس هو قال لك في كونجنتال زي كونجنتال يوريثرال فالف كونجنتال بلادر نيك اوبستراكشن والاكوايرد. السؤال الثاني لحضراتكم غير ما تبصوا في الكتاب بعد اذنكم تفتكروا ايه الكومبليكيشنز اوف هايدرو نفروز كدني هايدرو نفروتك ايه المشاكل اللي ممكن تحصل منها؟ كمل الكلمه بروفايدد ذا كونديشن از بايلاترال يحصل فيها سكندري انفكشن وتقلب باي نفروز ادي اثنين ترابشر. يس مع اني من المتروحه طبعا مش لوحدها لما تتحول لكيس نايلون رفيع خالص مليان يورين ما عادش فيه بارينكيما ويز اني مينيمال تروما ترابشر. الرابعه والاخيره هايبرتنشن بروفايد انه دخل فرينا فيلير هتبقى دي تبعيات فرينا فيلير يبقى الكونديشن ساعتها باي لاتر ستوب. ما انت ساعتها عندك اوبستراكشن وعندك ستيزس ولسه سامع حاجه ستيزس كان انفايتنج انفكشن وعمل بايلوت والستيز والانفكشن لوحده فيها ممكن يعمل ستوم. يبقى الكومبليكيشن الاربعه الكبار ستون فورميشن واحد انفكشن اثنين رابشر ثلاثه رينال فيلير بروفايدنا بايلاتر اربعه. انتوا كده لغايه دلوقتي رايحين جدا صار بعد كده لحضراتكم عشان تكملوا الروعه اللي انتوا فيها وتريحوني ما اشرحش حاجه النهارده. تفتكروا ايه كلينيكال بيكتشر اللي عنده هايدر نفروز؟ فين اول حاجه سن برافو فين نتيجه ستريتش للكاتشو؟ فالتيم مع بعض الحصه مع بعض خلص في اليوريدر ايه؟ قلنا ان الرينال بين طول عمره ده الايكنج بين سببه ستريتش موجود في اللاين وبيسمع في الانتيريور رينال بوينت. ايه تاني اللي عاملين بيجوا بيه غير فين؟ بالظبط سوالي والكاع قد كده تحسها في بطن العين. احنا طول عمرنا حتى حالات الهباب وسبلين ميجري السؤال الشهير يقول لك ازاي تفرق بين اللارج سبلين واللارج بلاك كيدني، يعني الكيدني اللارج تتحسن يعني ده في نوتش ده مفيش في نوتش، ده بيعمل كوسين بالاتمنت او بيعمل لاترال بالاتمنت تمام، ده بيدي برين ستيم ريفلكس ده ما بيعملش برين ستيم ريفلكس، سنس نيورال ديفنس ما بيعملش سنس نيورال ديفنس، بس بيعمل كونتاكتيف ديفنس ما بيعملش سنس نيورال. طيب طبعا الكلمه الثالثه في البرزنتيشن ممكن يجي الحاجه باي بيكتشر اب كومبليكيشن، ما هي فين يا سوينج كومبليكيشن. وطبعا اكتر كومبليكيشن اللي قدامنا ان يبتدي يحصل ديتيريوريشن في الرينال فانكشن، واحنا بنعرفها ازاي؟ لو الان ده يخش في بولي يوريا واليورين بتاعه بقى لو سبيسيفيك جرافيتي دايلوتد يورين، ده معناه ان انت داخل على رينال انسفيشنسي، وكلمه رينال انسفيشنسي يبقى الخطوه اللي بعديها على طول رينال فيلير، يبقى الكريتيكال ساين العيان عنده هايبر نيفروزس ان يجي لي باي بولي يوريا، بيكون اليورين بتاعه اوف لو سبيسيفيك جرافيتي، ذيس از دايلوتد يورين، ذيس از رينال انسفيشنسي. يعني نيكست ستيب على طول حضرتك اهلا وسهلا داخلين على كرونيك رينال تمام تاني. انت بصيت على رسمه بتاعه الام اس تو حلو، ممكن يكون الاستراكشن في ستريكتشر اللي هو الطبيعي طبعا، والستريكتشر قافل بنسبه 80%. عشان اعمل اوبستراكشن 80% كان في باك بريشر وفي دايليتيشن، بس ستيل ذير از ا باسج، هو الاستراكشن مش 100% تمام، لان لو 100% تمام هيبقى كلمه دي مقفوله تماما، لو الاثنين مقفولين 100% لا يبقى انت بتكلمني على انوريا بقى، يبقى مش الدرس ده، ده رجعني اول درس في الكتاب خالص. لو التيوريترز مقفولين توتالي لا انت بتتكلم على درس تاني، بتتكلم على درس اسمه انوريا، ما بتكلمش على درس اسمه هايبرو تمام نفروز. السؤال الاخير لحضراتكم من غير ما تبصوا في الكتاب، تعملوا ايه انفستيجيشنز لعيان عنده هايدرونيفروزس لابوراتوري راديولوجيكال انسان لابوراتوري يورين اناليسز هيطلع لحضرتك كل يوريا اوف لو سبيسيفيك جرافيتي في الادفانسد ستيجز وكيدني فانكشن تيست، لان اتحط في كومبليكيشن يوريميا لو الحدوته باي لا كده ممتازين راديولوجي. الترا ساوند از ذا انفستيجيشن اوف تشويس، متشكر يا امنيه ربنا يخليك صح. الترا ساوند هاري يورين على طول اي حاجه فيها فلويد اي وري الاوبستراكشن، بس السؤال بقى الطبيعي قبل ما يطلع في الدنيا الترا ساوند اي في يو حلو، الاي في وري حضرتك ايه؟ بصوا معايا هوريك الديجري اوف دايليتيشن في الكالكس، هل الكالكس فلاتن ولا كاب ولا كلاب ولا بالون تمام. نمره 2 هيوريني الليفل والديجري اوف اوبستراكشن، انت مقفول يوريتر ولا مقفول بلادر، ومقفول توتال فالصبغه مش معديه وقفت مره واحده، ولا مقفول سب توتال ففي ستريكشر والصبغه لسه بتعدي. الاهم من ده كله هيعرفني الكيدني دي ستيل فانكشن ولا لا، ما هي طالما خدت صبغه تبقى ستيل فانكشن، لو ما خدتش صبغه خالص يبقى دي الله يرحمها ويحسن اليها، يبقى الثانيه هي اللي شغاله. فطبعا الاي فيو طالما واحده فيهم خدت تمام طبعا هتاخد متاخر قوي وهتفضي متاخر قوي، يعني اتس نوت ا جود فانكشن، بس هي شغاله يعني تتلحق حد طيب، يعني هرميها في الزباله ده لو دخلنا فكينا الابستراكشن الدنيا هتتحسن. التستيم فيها الرمق فيها الروح، ما تقولش لا خلاص لا شغاله 20% مش عايزه، لا يا حبيبي ولو 10% انت محتاج، ده الناس بتموت على رينال ترانسبلانتيشن مش طالين ربع كدني يزرعوها، فما تقوليش اصل انا عندي واحده سليمه تظبط الثانيه، الثانيه 10% شغل مش عايزه، لا لا عايزه عايزه اوكي. طيب لو الكدني فانكشن سو باد هل ينفع تعمل اي في يو؟ طب وانا بقى راكب دماغي ومي بتاع بالظبط كالعاده عايز تتفرج بصبغه يا سيدي في سونار، لا بقى انا عايز صبغه يا عمي في سونار خلاص اهدى، قال لك لا انا عايز صبغه، لا طب هنعمل لك ايه؟ عندك انت بيوريتريك كاسيتر ونحقن الصبغه اسندنت هتبين لك الدايليتيشن في البلفيك كالسيوم سيستم، يبقى انا كده مش حاقن الصبغه انترافيس، انا حقنها لك اسندنج وبالتالي ما عنديش مشكله بقى، عندك رينال فيلر عندك رينال فيلر مش فارقه معايا. اخر حاجه في الانفستيجيشن ذا موست ريسنت واحسن حاجه تقولي حضرتك ان كان سي 1 كدني شغاله ولا لا هي الراديو ايستوبيك سكان اوكي. هتقولي طب الاي فيو بيوري، اقول لك بس الاي فيو انت بتحن صبغه وصبغه فيها مشاكل وممكن تعمل انافيلاكسس، الراديو ايستوب ما لهوش مشاكل، وبالتالي لو حضرتك عندك كدني هايدرونيفروتيك وعايز تعرف شغاله ولا مش شغاله ولا باظت تماما، بدل ما تعمل اي فيو ذا بيتر فور ذا بيشنت انك تعمل له راديو ايستوبيك سكاننج، لو في لسه ستيل فانكشن بارينكيما هتاخد راديو ايستوب، لو مفيش فانكشن بارينكيما مش هتاخد حاجه خالص. دكتور لما تبقى بور كيدني فانكشن بتاعت واحده فيهم تفتكر هتعتقد دايما السيركيليشن از ايرلير از ذا هيلثي؟ لا متاخر. عقبال ما تاخد الداي وتعمل لها كونسنتريشن وتعمل لها اكسكيوشن في اليورين هيبقى في نفس التايم بتاع الهيلثي. فهمتني؟ انا عايز اقول لك ايه، انا اتعمل له اي بي يو، هتاخد صوره جوزيف بعد ربع ساعه هتلاقي النورمال ابتدت تبان والديزيز لسه ما بانتش. فيلم بعد تمام 40 دقيقه النورمال ابتدت تفضي الصبغه في اليوريتر، الان هيلثي ابتدت تبان. فيلم بعد ساعتين النورمال فضت خلاص وما عادتش موجوده والتانية لسه فيها صبغه، معناها ان الاكسكريشن في الضاي عندها از رابيد تمام ولا ديلي؟ ديلي. ما طالما هي خدت صبغه متاخره عن السليمه وفضلتها متاخره عن السليمه يبقى دي فيري جود كيدني فانكشن ولا ده بور رينال فانكشن؟ بور بس مش فاني ات ستيل فانكشن بس في ديلي في الفانكشن. ما تقدرش تقول لي لا مش الاول ده ديلي لا ده فيني خلاص فين؟ يعني انا دخلت فيني هتبقى برضه بسرعه ثانيه لا ثانيه واحده لو الاثنين كارير فلو الاثنين كارير حتى شعر بنتي مش هيفرق بين هو ياخد الضاي وبين ان هو بيعمل ديلي. لا انت ليه رابط ما بين حاجه كلينيكال وحاجه راديولوجيكال؟ الراديولوجي اللي بتاخد الضاي قصدي من الفكره ان هما الاثنين بيعدوا يعني دكتور هو بتاعت شدريك مزاجي أكتبني فيه أو فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه وصل لي نفس الاعتقاد اللي كان عندي وانا صغير زي حضراتكم اللي عنيين عندهم رينال فيلير عندهم تمام أوليجوريا وإيفن أنوريا الكلام ده كان عندهم أكيوت رينال فيلير. الأكيوت رينال فيلير اللي هي أكيوت تيوبولار نيكروزس تمام اللي حصل ده مش رينال فيلير ابسيليوم كدني ما بتنزلش يورين خالص فلكن العميل عنده اكيوت رينال فيلير يا اوليجوريك يا انوريك المفاجاه جيف الكرونيك رينال فيلير بوليوري. طب نعم امال هو فين رينال فيلير؟ يقول لك ثانيه واحده هو ما كانش وظيفه الكدني بس هي تنزل ميه وظيفتها تنزل ويست بروك كانت بتنزل لحضرتك ميه من غير ويست وعشان كده انت عندك يورين دايلوتد اوف لو سبيسيفيك جرافيتي وعلشان هي فقدت التيوبولار كونسنتريشن اساسا الرينال تيوبولز ما كانش وظيفتها انها تستراكت ميه ويست برودكت كانت بتعمل لحضرتك كمان كونسنتريشن يورين كانت بتعمل ري ابزوربشن للجلوكوز وري ابزوربشن للبروتين في حاجات ما ينفعش تنزل في اليورين تمام وبالتالي وانس تيوبل الاكسيليوم فيل خلاص بقت الميه بتعدي من السيركيليشن للرينال تيوبول اليورين وزاوت اني سيلكشن وزاوت اني تشويس وبالتالي بقى عند حضرتك بوليوري. اوكي يبقى الاكيوت رينال فيلير اللي في دماغك هي اللي فيها انوريا او اوليجوريا انما كرونيك رينال فيلير بوليوري بس بوليوريا في ايه؟ اوف ميه حنفيه يورين نازل لونه ميه الحنفيه ما مفيش فيه ويست برودكت خالص ان كل الويست برودكت ريتين بقى على السيركيليشن. لو عندي كيدني فيها بول فانكشن وعملت اي في يو انا عامل صبغه ما هو الكيدني ثانيه شغاله هتخلص الصبغه اللي في الدم وخلاص ليه ثانيه تاخد اتاخر؟ مش صبغه في الاول طب ودخلت علينا الارض في الوقت نفسه مع الاثنين مع بعض بس لو دي لو فيه لو فيها بول فانكشن هو ثانيه واحده عايز تفهمني ان بول فانكشن مش صبغه بلاد سبلاي؟ طيب يبقى صوره صبغه مع البلد لان وانس عملت صبغه انترا فينوس وسط السيركيليشن ده زي ده كميه الدم اللي داخلها عن طريق الليفر الارتري داخله ميكسد ويز تمام ده طب خلالها صبغه بنفس الكونسنتريشن زي السليمه هي بقى اللي عارفه تعمل ابتيك للصبغه بدري وتنزلها بدري دي السليمه متاخره عقبال ما تعرف تعمل ابتيك للصبغه طب لها كونسنتريشن في بقى متاخر ده دوت كوره ثانيه اللي صبغه في الدم زياده خلاص الثانيه ما خدتها خلاص دخلت لها معينه الارتري ان سايد اوريدي انت دخلت جوه المصنع وقفل عليك بعدين قال لك بقى الالات تعبانه استنانا ما نخلص بس انت اوريدي دخلت وقفلنا عليك طب انا رايح المصنع التاني شغال معلش حضرتك دخلت خلاص انسى بقى نعالج هيدرونفلوز ازاي؟ قال لك ثانيه واحده الكيدني فانكشننج ولا نون فانكشننج قبل ما نتكلم انت تقول لي فانكشنال اصلها لو نون فانكشننج خالص يبقى شيلها بروفايد ذا اوبزيت وان ما هو لو كيدني توتالي لوست هتقول لي الحل النفراكتومي بروفايد ذا اوبزيت وان از ايه ستيل فانكشن طيب لقيت لسه فيها الرمق شغال قالك لسه فيها رمق حلو عايزينها ان شاء الله تكون شغاله 20% عايزينها يبقى ساعتها حضرتك هتخش ريليف الابستراكتنج اليمنت ستون تشيلها ستريكتشر تسلكه تمام وانس يو ريليفنج ابستراكتنج اليمنت تبتدي الفانكشن يتحسن بالتدريج هل ده اللي حيحل مشكله ان ديورينج ذا بيريد اوف ابستراكشن والباك بريشر سام تايمز بصوا معايا الرينال بالانس بيحصل له دايليتيشن بيعمل ساجنج لكده زي سباوتش طبعا الباوتش ممكن يجمع في يورين ويعمل هيك انفكشن ويعمل ستونز وسوان يقول لك لو انت سلكت الاوبستراكشن ورجعت تشتغل تاني ولقيت فيه ساجنج ودايليتيشن في البلفس دي سبلفس نيد ريكونس ريستراكشن. العمليه اسمها اندرسون هايم اوبريشن، رسمتها قدام حضراتكم في الكتاب، بصوا عليها. في ثلاث رسمات بالتتابع A B C. A كيدني، والبلبس بتاعها ليت البيت دايليت. اندرسون عمل ايه؟ دخل شال سيجمنت من دايليت البلبس اللي هو متظلل قدامكم. لما شاله كده معناه ان اليوريتر اتفصل عن الكيدني اللي هي رسمه نمره 2. ما انت لما اكسايز حته من الرينال بلبس كده اليوريتر اتفصل. الرسمه نمره 3 عمل ري امبلانتيشن اليوريتر مره تانية، بس بعد ما ضيق، شايفين الرسمه مخيطها ضيق رينال بلبس، يبقى هو عمل ريكونستراكشن تمام للرينال بلبس، رجعه مره تانية ضيق عشان ما يحصلش الساجن اللي قدام حضراتكم ده. بس الكلام ده يتعمل امتى؟ بروفايد ناكت فانكشن. وحضرتك مبدئيا الاول شلت مين؟ الاوبستراكتنج اليمنت، ساعتها بعمل ريكونستراكشن. انما المنظر ده ونون فانكشنينج مش محتاج ريكونستراكشن. الكيدني كلها تتشال بروفايد ذا اوبزيت وان فانكشن. ده الهايدرونيكروز. عشان الناس اللي جايين متاخرين مطلوب من حضراتكم اكس راي وجارز بس، مش مطلوب ريتم. تاني هو موضوع الكلي بفهم ده اكثر ولا اقل، طالما فاهمينه خلاص الموضوع عبيط. يعني لما تيجي تبص عليه تلاقيه عبيط. اليوريتريك استراكشر مش مطلوب من حضراتكم. الموضوع الثاني الاكستريملي اكستريملي اكستريملي اكستريملي امبورتنت، تحريري وشفوي واكس راي وجارز ونساء واطفال وهندسه وتجاره وحقوق واداب، سيناريو لارج بروست. لا اعلام كل بتوع كليه الاعلام معظمهم ايميل ستاف ممبرز، فمش هيفرق مع موضوع سنايبر بروست. احنا عشان الجراحه كلهم ميل تمام، فالموضوع هيفرق معنا كتير قوي. مفيش امتحان بكالوريوس بيعدي عندنا اخر السنه من غير ما يجي سؤال في السنايل بروست، يا سؤال ريتن يا جيف ريزنز يا ام سي كيو. مش هيعدي امتحان اخر السنه من غير ما حضراتكم تمام تاخدوا البركه. ما هو لازم في سؤال، سؤال لازم في سؤال سنايل بروست. هيطلع سؤال ام سي كيو، هيطلع سؤال جيف ريزنز، هتطلع كلينك سؤال عادي اسي، هيجيب سؤال ملاش حل. الانسنس مبدئيا 50% من الرجاله على سن 50 سنه جالهم سنايل بروستيت، 100% من الرجاله على سن 60 سنه جالهم اوريدي سنايل بروستيت. السنايل بروستيت هو الايكويفالنت للمينوبوز في الستات، ربنا لما خلق خلق صح. زي ما عمل مينوبوز في الستات راح عمل صدفه في الرجاله اكزاكتلي ذا سيم كونديشن تقريبا مور اور ليس ذا سو كولد مايكروستاتيك هايبرفليزيا او سنايل انلارجمنت اوف ذا بروستيت. مع ان على سن 60 هتلاقي حضرتك 100% عندهم، وعلى سن 50 50% من الرجاله عندهم، بس اللي بيسيمتوماتايز 5%. يعني في ناس عندها وعندهم مشاكل ومش دارين بدليل ان احنا بيجينا عاملين بسنايل بروستيت فيرست برزنتيشن كرونيك رينال فيلر ان الاوبستراكشن باك بريشر بيبدا بقاله كام سنه مقفول وعنده باك بريشر ودخل في هايدروريتم ودخل في هايدرونيفروزس وعلى ناحيتين وجاله رينال فيلر. واول شكوى جاي لنا باي يورينيا. حضرتك كنت فين؟ يقول لك ما كانش عندي مشاكل. نعم ازاي يعني؟ اوكي فاللي بيسيمتوماتايز بيبرزنت لينا هما جاست اونلي 5% ابطل. ان في فيكتور في الكتب الاجنبيه، بس ده مش موضوعي النهارده، موضوع الحصه اللي بعد الجايه ان شاء الله. يقول لك ان مفيش راجل عدى سن ال 85 سنه على عرض الكره الارضيه لما نزل يكون عنده كانسر بروستات. مفيش ميل اميل هيومن ستيل الايف عدى 85 الا هو اكيد عنده كانسر بروستات. ان شاء الله تكون اوكلت هو مش واخد باله. بس قال لك لما عملنا اوتوبسي لجانب لكل اللي ماتوا فوق 85 سنه رجاله, كل ما نعمل لهم بوست مورتم اوتوبسي ناخد عينه لقى كان عندهم كانسر بروستات, سواء كانت مايكروسكوبيك او كان هو مانيفيستنج. بس مفيش, بيقول لك ما لقيناش, ما لقيناش راجل عدى 85 سنه ستيل الايف وما كانش عنده كانسر بروستات. اوكي ايه الاكزاكت ايتيولوجي بتاع السمايل بروستات؟ قال لك الاكزاكت ايتيولوجي از نوت نون, محدش عارف. بس الثيوري اللي اكسبتد النهارده ان ده هرمونال امبالانس, ده الايفكت اوف استروجين على البروستات. قال لك نعمل ايفكت اوف مين؟ قال لك الايفكت اوف استروجين. قال لك استروجين مين؟ هنهزر. قال لك سوبرينال استروجين. قال لك طب ما السوبرينال استروجين طول عمره موجود, ايه اللي جد يعني؟ قال لك اللي جد حضرتك تستيكلر اتروفي, حضرتك بالايدج ومرور الوقت بتبتدي تستيكلر فانكشن يقل. تمام, احنا طول عمرنا عندنا سوبرينال استروجين وعندنا تستوستيرون, بتبتدي يحصل تستيكلر اتروفي بمرور الوقت او ديجنريشن او ديتيريوريشن في التستيكلر فانكشن, بتبتدي التستيرون يقل يقل يقل يقل يقل. هو الاستروجين ما زادش, هو كده الاستروجين طبعا ريلاتيفلي, انما اللي قل هو مين؟ التستوستيرون. قال لك طب حلو, والاستروجين هيعمل ايه في البروستات؟ ثانيه واحده اسمعني مني كويس قوي, انتوا اللي هتساعدوني في الحته دي. البروستات از ا جلاند, اتس ستراكشر اكزاكتلي لوكس لايك ذا ستراكشر اوف ذا فيميل بريست. مش الفيميل بريست في اول حصه ليا مع حضراتكم كان اسينال وداكت وستروما, ولا انا غلطان؟ وكان الفانكشن اوف ذا بريست اتس سيكريت ميلك. انا طيب ما هي البروستات اسينال وداكت وستروما والفانكشن اوف ذا بروستات از تو سيكريت سيمينال فلويد. فكروني حضراتكم تفتكروا ان كان في البريست في درس اسمه انتي فايبرو ادينوزس او فايبرو سيستيك ديزيز, اللي هو كان اكزاجيريتد ريسبونس اوف ذا بريست للاستروجين, اللي كان يقول لك الموضوع ده نيفر بيفور بيوبرتي نيفر افتر. فكروني حضراتكم في درس الفايبرو سيستيك ديزيز, الاستروجين كان بيعمل في البريست على مستوى الاسينال كان بيعمل ادينوزس, وعلى مستوى الابسيلا مانينج داكت ابيسيليوزس وهايبر بليزي اب, انه كان بيعمل بابيلو, ولو عمل بابيلو ماتوزس سام تايم البابيلا كانت بتوبستراكت الداكت وتعمل سيست فورميشن. والستروما كان بيحصل فيها ايه؟ بروليفريشن, اللي هو الفايبرو فاتي او فايبرو فاتي بروليفريشن, كنا مسمينهم مجازا سكيري روز. قال لك بالملي هو اللي بيحصل في البروستات, لان في البروستات ادينوزس وابيسيليوزس وبروليفريشن. وقال لك هو ده السترونج ايفيدنت اللي خلينا نقول غالبا يبقى الاستروجين بقى, مادام نفس المايكروسكوبيك تشينجز في البروستات هي نفس المايكروسكوبيك تشينجز اللي حصلت في البريست في العيانين اللي عندهم اندي. قال لك خلاص, يبقى النظريه اللي بتقول ان فعلا ده هرمونال امبالانس اند ذيس ذا استروجين افكت على البروستات, يبقى دي نظريه غالبا مقبوله. اوكي حلو. سوري بقى بهوات, البروستات من وجهه نظر بتوع الاناتومي والبروستات من وجهه نظر بتوع الجراحه, ده اكاديميك اناتومي اند سيرجيكال, كلامهم مختلفين شويه. ديفيد هعوضك شويه, تعالى جنب امسك الالم ده كده ومحفظه كده, اطلع جنب بس. لو قال الاحمر ده اليوريسرا اللي هو على الرسمه بتاعتي انا هنا, ده اليوريسرا اللي هي الزرقاء اللي تحت من البلادر دي, صح؟ المفروض ان البروستات هي اللي محوطه اليوريسرا. شوفي كويس قوي الجزء اللي من البروستات محوط اليوريسرا from the anatomical point of view, ده اسمه الميديان لوب. هل انا بتكلم كده اناتومي؟ وبعدين جنب الميديان لوب ده في تو لاترال لوبس زي ده الاثنين, وقال لك التو لاترال لوبس دول واصلين مع بعض من قدام بانتيريور تمام جونكشن, بس مش واصلين مع بعض من ورا. يعني التو لاترال لوب عاملين حرف يو على الميديان, لاترال من هنا ولاترال من هنا واصلين قدام بس من ورا. قال لك اصل من ورا كمان في لوب تاني ورا الميديان, اللوب التاني ده اسمه البوستيري لوب. خلاص, يعني كان البروستات فروم ذا اناتوميكال بوينت اوف فيو اللوب اللي محوط اليوريثرا ميديان, جنب الميديان ده فيه ايه؟ تو لاترال, والتو لاترال دول واصلين مع بعض من قدام, صراحة واصلين مع بعض من قدام عاملين سترومر، انما مش واصلين مع بعض من ورا. ولو جيت بصيت على الميديان كمان هتلاقي فيه وراه كمان انذر لوب اللي هو مين؟ الفوسيل لوب. رائع ده البيل. السينايل بروستات بتاخد الميديان والتو لاترال لوبس، ما بتاخدش البوستيريور. حلو. والكانسر بروستات بياخد البوستيريور ما بياخدش الميديان والتو لاترال. اظن وصلت لكم معلومه ان السينايل لارج بروستات نيفر تيرن مالجن، ما دول بيطلعوا في حته ده بيطلع في حته ثانيه صح. سينايل ما هو انت بتقولي دايما سينايل بروستات، احنا مش عارفين طبعا ليه. السينايل بروستات بتاخد الميديان وبتاخد التو لاترال، وايل كانسر بروستات دايما بياخد مين؟ البوستيريور لوب. دول بتوع الاناتومي. احنا بتوع الجراحة بنقول الاتي البروستات ما تخلقتش لوبز بالمنظر ده. البروستات حتة لحمة كلها على بعضها وعبارة عن زونز. قالوا ايه؟ الجزء من البروستاتيك تيشو الحلقة اللي محوطة اليوريسترا زي ايد ديفيد كده دي سموها ده بيري يوريسترال زون. بيري سيبك منهم دلوقتي، انت مالك ومالهم؟ انت معايا مش معاهم؟ البروستات مش هناك هنا قبل واقف وعامل كده وميديان لوب وتعبان و... الجزء اللي حوالين اليوريسترا ده اسمه ايه؟ بيري يوريسترال زون. قال لك وبعدين في حلقه تيشو ثانيه كامله دايره كامله تمام زي ايدي انا كده، دي اسمها ده سنترال زون. وفي حلقه ثالثه بره اسمها ده بريفرال زون. يعني احنا في الجراحه والمسالك قسمناها ل 3 زون: الحلقه الداخليه بيري يوريسترا، الحلقه الوسطانيه سنترال، والحلقه البرانيه. وقلنا ان السلايم بروستات بياخد البيري يوريسترال زون، والكانسر بروستات بياخد البريفرال تمام زون. بس هتحس ان الشرح كله والكلام والامتحانات ماشيه ستيل على التقسيمه القديمه ميديان ولاترال. اوكي ايوه احنا بنشرح كده، بس بنقول احنا دي تقسيمه الجراحه ودي تقسيمه الاناتومي، ومع ذلك احنا لسه شغالين ربنا يخليك شغالين على الاناتومي. يبقى السمايل بروستات لو هي افكت البروستات ات ويل افكت احمد ما بيسرحش يعني لوبز الميديان والتولاترال لوبز. اصبر عليا بس خلاص وصلت لكم. والمايكروسكوبك تشينجز هو مش محق يسأل خلاص، هو طلع عمل بروست يعني بعد ما عملها هيسأل ازاي؟ هو فهمت حاجة، هو اللي عمل الموضوع كله بيجي نظرية يعني هي اسموها اناتوميكال اساس، هي اسموها سيرجيكال. فين اللاند مارك؟ هقول لك فين اللاند مارك. الفرق دايما بينا بتوع الاناتوم ان هم لما وصفوا على ديد تيشو، واحنا بنشتغل على ليفنج تيشو. واكيد في فرق برضو ما بين بيبقى معاك ليفنج تيشو في فول بلاد سبلاي وفي سيركيوليشن والتيشوز فلاشي تمام، وفي بنتيشوز ميته ابتدى يحصل فيها ديماركيشن الميت فير المشرحه الميت المشرحه غير ما احنا بنقطع في جراحه في الحي. فالناس بقول لك يمكن لما اشتغلوا هم على اوتوبسي بوست مورتم مع ثيرم ديمتيشو اتهيأ لهم ان في لاند ماركس ما بينها. واحنا لما اشتغلنا على فلاش حته لحمه حته على بعضها ستيل فيها سيركيليشن وبتنبض خلاص، ما لقيناش ا فيري ويل ديماركيتد زونز تقول لنا ان ده ميديان وده لاترا وده بوستيريور. بس هو بعد الفيركلر والسنترال والكلام كله، ما انت لو جيت بصيت صح هتلاقي ان الميديان والتولاترال هما اللي عاملين مني البريوريسترال زون، والبوستيريور وبقيه اللاترال هما اللي عاملين ده بريفرنس زون. هي تقريبا كان شبه بعض. كل الكلام لغايه دلوقتي كانت مقدمه ملهاش اي قيمه خلاص، انسيدنس وايتيولوجي ومايكروسكوبيك بيكتشر. بدايه بقى كلام الامتحان، اول سؤال في الامتحان كومبليكيشنز اوف سينايل بروستات اللي قدام حضراتكم ده سكندري افكت، انا كتبه برضو بين قوسين ستيل complications of senile prostate. بصري بقى على الصبور على مستوى اليوريسترا هي هفكركم بحاجة وانتوا اللي هتكملوا. فاكرين التراكية والسيمبل نودولر جويتر؟ فكروني كانت ايه التراكية complication في السيمبل نودولر جويتر؟ لو اللارج بتاع ناحية يزق على التراكية فالتراكية حصل لها ايه؟ كينج ممتازين. ولو اللارج على ناحيتين يفعصها في النص سكابر اللي هي في الكات سيكشن بدل مهراوندد انت بروسيريوس ليت. بس صعب اقول هنا بقى في الاخر تراكية وماليشيا لان انا اليوريسترا ما فيهاش. قال لك حلو لو اللارج في البروست من ناحية واحدة هيزق على اليوريسترا يخلي اليوريسترا فيها ايه؟ كينج بالعالم هي تيوب. لو اللارج على ناحيتين هيفعص اليوريسترا في النص مش هقدر اقول سكابر ديوريسترا، هيقول لك برضو اليوريسترا في الكات سكشن بدل ما هراوندد بقت ايه؟ سليت لايك. اسمعي انت هو سليت لايك وخلاص. حلو لو الكمبريشن زاد زاد زاد زاد زاد زاد زاد على الاخر وصلنا المرحله الاخيره انك قفلت اليوريسترا تماما. لو قفلت اليوريسترا تماما ذيس از ريتنشن of your urine. كان acute retention أو chronic retention أو chronic retention with over يبطو على paraplegia. اوكي يا دي الغول يا دي الغول هتاخده امتى احرام هقول رينا الثانيه لسه ما خدناهاش البارابليجيا ما خدناهاش عمري ما قلت حاجه من البطن من اول سنه فاتت خدناها لا يا دكتور فلاد حضرتك لسه بسال في الكارديولوجي قالك نسيناك طيب ممكن حاجة بقى تركزوا معي في حتة جاية دي قوي انا عايز بس تركيز دي واحدة واسرحه تاني اخر complication في البروست في اليوريسرا ان اليوريسرا كل ما حاجة عملها تعملها سكويز ما انت بتفعصها اليوريسرا بنعملها إلاستيك اي حاجة إلاستيك حضرتك تفعصها بيحصل لها ايه تومور إلونجيتد هتقولي طب وانت يعني حكاية إلونجيتد بتعبك قوي ليه يعني ما تبقى إلونجيتد يا اخي زعلان ليه اقول لك هي زعلان في حاجة واحدة لا ثانية واحدة اقول لك انا زعلان ليه خد بالك من الحته الجايه دي تفرق معايا قوي البلادر نورمالي لاين باي ترانزيشنال ابيثيليوم ولا انا غلطان اهو الاخضر ده واليوريسرا قال لك هي كمان ترانزيشنال ابيثيليوم يعني هي هي يبقى اليوريسرا هي كمان لاين باي ترانزيشنال رائع قال لك بس في فرق صغنون خالص ما بين ده ترانزيشنال ابيثيليوم اوف ذا بلادر والترانزيشنال ابيثيليوم اوف ذا يوريسرا قال لك ايه الفرق ان ربنا حط في الابيثيليوم اوف ذا يوريسرا الفا ريسبتورز الفا الفا الفا الفا ما حطهمش في البلادر وظيفتهم ايه قال لك وظيفتهم اول ما البلادر ما بتفتح واليورين يلمس اليوريسرا الميكوزا ويعمل استيميشن الفا ريسبتور يدي لحضرتك ريفلكس ديزاير ارتكاب الميكتوريشن انفولنتري بمعنى هقول على حاجه وعايز حد فيكم يجربها ويقول لي مدى سهولتها وصعوبتها لو حضرتك ابتديت ميكتوريت وفي نص الميكتوريشن اولا كلها لما بتدي ميكتوريت اول ما اليورين بيعدي انت ما بتعملش اي مجهود على فكره انت بتدي ينزل بسلاسه لوحده خالص المجهود الوحيد ممكن تعمله انك ممكن تسترين عشان تخلص بسرعه لو حد يقفلك على الباب اللي جوه يا استاذ الحمام بعد فتلاقي نفسك مستعجل عشان خلاص طالع فيه ايه بل انما عادي طبيعي تمام انا عايز اسال سؤال انا عايز حد في وسط الميكتوريشن ياخد قرار مره واحده يقول لك انا مش عايز اكمل وهقف على كده ويقف ولو حاولت تعملها هتلاقي الدنيا راحت غرقانه وترطشت في كل حته والدنيا باظت ما تقدرش صعبه يعني اللي مش مصدقني يجرب النهارده تمام بس حاسب على هدومه ليه قال لك وانس اليورين لمس الالفا ريسبتور انت غصب عنك بيجي لك ديزاير من البرين هتكمل هتكمل ربنا عامله اول ما يلمس عليه يديك ديز ديزاير ذا فلو الباس سموث اند ايزي من غير اي تدخل من حضرتك اللي انا عايز اوصل له ايه لما البروستات بتكبر وتقعد تفعص في اليوريسرا تفعص في اليوريسرا تفعص في اليوريسرا غير اليوريسرا الالونجيتد ده ابيثيليوم لايننج ده يوريسرا بيبقى سكويزد انسايد البلادر زي معجون السنان انت لو جبت معجون السنان ومسكتها بايدك وفعصتها معجون السنان يقوم ايه طالع لما تفعص اليوريسرا خصوصا الميكوزا لايننج ده يوريسرا از بلايبل مش فيكسد يعني ريدندنت وانس انت فعصت اليوريسرا جزء من اليوريسرا الابيثيليوم بيبقى اكسبوز انسايد ذا بلادر يعني جزء من اللي فيه الالفا ريسبتور داخل جوه بلادر يعني اي نقطه يورين تنزل من اليوريتر تلمسهم تدي حضرتك ايه وتخش ما تجيبش حاجه يبقى عندك فريكوانسي وتخش تقف ما كانت نقطه انا كنت هموت ده انا كان عندي ديزاير رهيب مفيش هوا ما كانت نقطه وده اشهر سبب للفريكوانسي في عينين الايه البروستات ان في جزء من اليوريسترا الميكوزا جت اكسبوزد انسايد ذا بلادر فبقت كل نقطه يورين تنزل عليه يديك ديزاير وانت اكشوال لسه البلادر از نوت ذات فول اوكي الكلام ده جاي بعد كده في الشرح انا بس بسبق لا مكتوب بعد كده بس انا اسبق معلش فكروني تاني نراجع الشباب اللي قاعدين ورا انا عندي 100 مكان قدام فاضي اللي قاعدين ورا وحاسين انهم مش متابعين ورا ابتدوا يسرحوا حد تيجي قدام ايوه بكلم حضرتك وحضرتها عايزين تيجي قدام تعالوا قدام فن الباب قعدت الباب مش حلو كل شويه الباب يتفتح حد يخبط فيك وبعد اذنك يا دكتوره قعدت وبعد اذنك بس انا مش هكذب انت ترجع ورا بعد كده انت كل مره بتاخد اربع كراسي لوحدك انت مش يوسف مالكش دعوه بيصوت فلوس بعدين مش عارف على ايه يعني طب ده ماشي معاه حق يعني اربع كراسي على ايه ها لا anterior fibromuscular is the junction between the two lateral loops. The anterior fibromuscular تبقى belonging in peripheral zone. معلش بعد اسحطوا بقى فكروني كانت ايه الكومبليكيشن اوف ذا بروستات على اليوريثرا؟ الالونجيشن ادي واحد، كومبريشن من ناحيه كينك ادي اتنين، كومبريشن من ناحيتين تبقى سليت لايك ادي ثلاثه، يورين ريتنشن اربعه، ممتازين. اطلع بقى سن فوق شويه، كومبليكيشنز على مستوى البلد. حلو، برضو خدوني على عد عقلي من معلومات حضراتكم في الكارديولوجي. انت لبست عميز كرت النهاردة وجاي نام، كنت سهراني سهرة بنفسجي، هو سهران سهرة بنفسجي، لو عبقى تبقى كوحدي. ها اللف فنتركل لما كان بيكونتراكت اجانس اورتك فالف ستينوزس كان بيحصل ايه في الاول؟ هايبرتروفي. يعني ايه هايبرتروفي؟ stretch و thickening في المسل فايبر. And this stretch and thickening in the muscle fiber اتعمل عشان يوفركم الابستراكشن او البريشر الهاي في الاورتيك فالف. But this stretch and the hypertrophy of the muscle fiber can within according to Starling after which يحصل failure and باش كده يقول لك عنده left ventricular hypertrophy بعد كده left ventricular failure وبعد كده left ventricular dilation. حب قال لك ثانيه واحده، كان البلادر برضو مش ماسكولار اورجن وهولو، قال لك زي ذا ليفت فنت، قال لك اه، وحضرتك عامل اوبستراكشن على المخرج بتاعها ولا لا؟ حلو. طيب ديس بلادر عشان تعرف تو اوفر كام الاوبستراكشن في الايرلي ستيجز كان الماسل فايبر اوف ذا بلادر لازم يحصل لها ايه؟ سيكنينج اند هايبر وستريتش بات وذين، يعني في الايرلي ستيجز البلادر هتبقى سيكند وهايبرترو، بات في الادفانسد ستيجز هيحصل لها دايليتيشن وثينينج. Once حصلها dilatation وthinning هتبقى properly contractile ولا non-properly contractile؟ ممتازين. ولو non-properly contractile مش ده اللي بين قوسين اسمه atony ولا انا غلطان؟ ولو عندك atonic bladder بتفضي كويس؟ يعني دايما في residual؟ حلو. والresidual urine is a good, very good media to invite؟ يعني cystitis. وinfection مع obstruction مع stasis يعمل حصوة. مظبوطين؟ انا عمال اجيب في complication سنة سنة ورا بعضهم. انا لغايه دلوقتي ما اتكلمتش في الكتاب، ما تبصش في الكتاب، انا لسه هقوم بترتيب الكتاب، انا عمال احكي معاكم. في يوم من الايام تمام كان عاده مع ابو دامل الهكسوس دخلوا مصر، ايام اديتكم انا اكاليزيا اوف ذا كارديو اوف ذا اسوفكس من 200 سنه فاتت، يعني اول الجي اي تي الله يرحمه ويحسن اليها اللي كانت نتاج الامتحان بتاعها الاسبوع اللي فات مبهره بصراحه، فيما يدل ان كل الناس عندي متمكنه في الجي اي تي، ولاي عن افخر بصراحه ان انا يعني عرفت انجز معاكم وفهمكم الجي اي تي بدليل 25% من اللي معايا بس اللي نجحوا في الامتحان، فده كان انجاز عظيم ليا وليكم بصراحه. من نجحنا كان من 70 الباس مارك، اللي جابوا اكتر من 70 كانوا 25% من التوتال. ما علينا ما علينا، ما احنا كل امتحان عفوا عن مساله في التوتال. بالك هو حضرتك شغال دور ثاني مش كده؟ وتالت ورابع لو عايز ما تجيب نص طوح ونخلص، احنا لسه هنطلع دور دور، اطلع على فوق وخليها في التراوح. على فكره كلكم موجودين اهو الحمد لله، الاسبوع من اول اسبوع الجاي هبتدي اسال في كل ديتو في اليورينري في الحصه، في كل ديتو في اليورينري. ها انا ما اديتش في اليورينري، حسيت ان دي الثالثه يعني. طيب في الاكاليزيا الله يرحمها ويحسن اليها، كان من ضمن الكومبليكيشن في الاكاليزيا لما كان عندنا اوبستراكشن في اللور اند اوف ذا اسوفجس، ذا بريشر ابوف ذا اوبستراكشن، كان في الاسوفجس بيعلى ولا لا؟ الاسوفجس كان بيدايليت، ده كان بيعمل فانل وكان في الاخر يعمل اس شيب اسوفجس. مش الهاي بريشر انسايد ذا اسوفجس كان سام تايمز بيزق على الاسوفجيال ميوكوزا ويطلعها لبره، وكان تعمل حاجه اسمها بارشن داي بيرتيكولا، قال لك ما نفس الحدوته هنا تمام، ما انت هنا برضو عندك هاي بريشر ان هولو كافيتي ومخرجه مقفول، ما الاسوفجس كان هولو كافيتي ومخرجه مقفول، ولما البريشر عالي في الاسوفجس الزق او عمل لبره حاجه اسمها بالشن، يبقى انت برضو هنا ممكن يحصل لك ايه؟ بالشن داي بيرتيكولا. الكلمه الاخيره البلادر وول الماسل لما في الاول خالص حصل لها سيكنينج وهايبرتروفايد قبل ما يحصل لها دايلاتيشن، قال لك تقسيمه العضلات بتبان ثرو ذا ميكوزا. يعني بقول لك انت لو شق البلادر دي بسكينه او دخلت بسيستوسكوب جواها هتشوف المنظر الاتي، ترابيكيليشن للوول، هتشوف العضلات متقسمة كده، هدي عضلة عضلة عضلة وعاملين كده، لان خلقت ربنا اصلا كانت كده. ربنا خلق ده ماسل وول اوف ذا بلادر عامله كده، مش خلقهم بارلل فايبر، خلقهم كريس كروس. وانس بقى مسكند وهايبرتروفايد يبانوا، مع انهم تحت الميكوزا قال لك بس من كتر ما هم سكند هيبانوا. عارفين عاملين زي مين؟ بتوع كمال الاجسام، بتوع طول كمال الاجسام بقى يعمل لك كده ده، مع ان في سكين وسب كوتينيوس فات، انما تلاقي ايه مرسومين بالسبس اوريجين وانسرشن، ويقول لك كل ما عارف يبين عضله عضله كل ما السكور بتاعه عالي، يعني اللي يعمل كده يبين بايسبس وبراكيالس وكراكو براكيالس وانكونيوس ده ياخد الهاي سكور. ما هو مش ما في فيلم، وفي ناس يقول لك كسب وما كسبش، كسب على اي اساس؟ ما كله بيعمل كده يطلع له عضلات. يقول لك اه بس هي عضله عضله عضله عضله اب تو ذا ماينوت ماسل متقسمه صح وباينه من اول الاوريجن انسرشن، ده ياخد الهاي سكور. ماني كده منظر وخلاص؟ لا، يقول لك مش منظر، انا عايزك مع ان السكين انتكت، انما حضرتك ده في ناس فيهم تاخد بالك في الابدومن المصري بيبان الانترسكشن بتاعت الريكتاي اللي هي ما بتبانش فينا خالص، احنا مش عندنا ريكتاي من بابه. انت مهما تقعد تعمل تمام تطلع لك ريكتاس، انت اخد دايفركيشن ريكتاي. انما التانيين لو تزني يعمل لك كده تلاقي اتنين اترسموا ايه ويزل لك انترسكشن انترسكشن، انت مقسمهم سيجمنت. لا بس فظيع يعني بيزلوك خلاص، ما هم دول فيزيكال فيت، انت كده قصاد على طول انت فيزيكال توتالي انفيت، ما ده بيقول لك انت فيزيكال ما تسواش. البلادر بالمنظر ده كانت بتلعب حديد، ما البلادر ما عادت كونتراكت اجينست ان ابستراكتد باس واي، كان البلادر كانت بتلعب، فابتدت الماسلز في الول اوف ذا بلادر تقسم وتبان عضله عضله عضله عضله، لان ثرو ذا ميكوزا، ما عند الميكوزا انتكت زي ما السكين انتكت، انما عشان الماسل سكند بان. ده المنظر اسمه لحضراتكم في الكتاب صفحه تمام 47 فوق خالص، انا رسم بلادر مقسومه نصين وتحتها بروستاتا، تاخدوا بالكم ورسم ان التو لاترال لوب انلارجد تمام، ومخلي البلادر وول كانه باين من جوه، الترابيكيوليشن الكريس كروس دي هو ده الهايبرتروفي اوف ذا ماسل وول اوف ذا بلادر، اسمه ترابيكيوليشن اوف ذا بلادر. بعد اذن حضراتكم ممكن نعد مع بعض، انا قلت كام كومبليكيشن في البلادر، انا قلت ترابيكيوليشن في الاول، ادي واحد فالشن دايفرتيكولم، اثنين اتوني ونوت بروبرلي كونتراكتايل، ثلاثة ريزيديوال يورين يعمل ستيزس يعني عايز اقول سيستايتس، أربعة وستون فورميشن تمام، خمسة. السادسة والأخيرة ان العين دول يجيلهم حاجة اسمها هيماتوريا من فازايكال بايلز. قال لك نعم فازايكال ايه؟ قال لك بايلز. قال لك هو مش بايلز دي بقى بيسمع حضرتك مش كانت دايليتد الونجيتد تورشوز فين في الانر كانال لا بواسير يعني تمام، اللي هي الحتة اللي جعلنا ضحك فيها اسئلة برضه في امتحان حاجة جواب الكترونيك ان الفيشر كومبليكيشن بيرفوريشن كرونيك ان الفيشر هيخرج من السكر تفهمش يخرج ايه بالظبط. يقول لك بيرفوريشن ومالجنان ترانسفورميشن شرخ، واحد كان معدي حته ستون ناشفه عورته هتعمل له بيرفوريشن، هو كان معدي مايت مارك. يقول لك وسكندري بايلز مع كرونيك ان الفيشر، ده انا قريت اجابات عجب لا ولا بالكمبليكيشن يا نهار ابيض، كومبليكيشن اوف سيبتيسيميا وكومبليكيشن اوف رابشر سبلين سادن ديس، هو ديس كومبليكيشن. هو الواحد فينا بقى هموت بس اس بس ما خلصت خلاص، وبعدين ثانيه واحده هو في حد فينا هيعيش العمر كله مدى الحياه عشان يبقى ديس كومبليكيشن ما كلنا هنموت؟ قال يقول لي الفيرست كومبليكيشن فيكسيتو بريتونايتس سادن ديس، احنا نوصل ديس از ا كومبليكيشن، ده امر ربنا من غير الطب خالص، ده امر ربنا، ربنا عايز كده خلصنا. يقول لك كومبليكيشن ديس لا راح اكمل قريته ليه الابنديكولار ماس بنمشي كونزرفاتيف تريتمنت، طبعا غير كده بالصح ده سكسس اوف ذا بودي ميكانيزم ريفرز انفكشن والدنيا فرايدر تمام. حد كاتب لي تمام فور فير تمام تمام اباوت ذا سيرجن خلاص بيكوز ذا اوبريشن از فيري ديفيكلت، يعني الجراح هم عيان خايفين على الجراح، عمليه صعبه فممكن يجي له هنا بليجي ولا ما يفرض الفرشه مش كده، عايز يقول يا ابني احنا بنمشي كونزرف الابنديكولار ماس خوفا على الجراح مش على عيان، لان العمليه صعبه تمام، وبالتالي هو ممكن يعك فيها فيتأزم نفسيا يجي له بقى سكيزوفرينيا يجي له مايكاردل انفاركشن يجي له ده، عشان كده احنا نمشي كونزرف مش خوفا على العيان خوفا على الجراح. طبعا عامل عليه علامه حمراء مش فاكر مين، عامل له علامه كده او عامل لها مش فاكر كانت مين، وحط جنبها علامه استفهام خاف على الجراح ليه؟ انا مالي من الجراح ابي افتح من مالي انا همشي على بنت ناس كونزرفاتيف فور فير على السيرجن برضو يغرس حاجة مش قدها الراجل ما يعرفش يطلع منها. خليه في الأمان أحسن كوزار ده في البرد. ولا في كيس obstructive jaundice with bleeding varices. الحالة الثانية اللي كان فيها ماسف في المتابس كيس نمبر 2 في الامتحان من ضمن الحلول what about the case obstructive jaundice complicated by varices. كل ده عشان اكتب في المسألة ان في تنج في جاندس ما هيباتك رينا الفئة سوري ليبرس الفئة عين سيروزس حالك obstructive jaundice complicated by the subgel varices بستون قفل على الفينز في الاسوفاجس. والعظيم ده معاهم حق عندنا وبيصلحوا بيتشلوا بعد التصحيح معاهم حق. انا كنت بقعد استغرب بعد بيصلحوا بكالوريوس بيطلعوا معاهات كنت بقول ليه يعني عرفت ليه الناس يعني بيعانوا بيعانوا جامد. ما علينا نرجع تاني لل قال لك ايه حكايه الفازيكال بايلز دي. قال لك بواسير جول بلادر. قال لك بايلز جول بلادر دي جت ازاي دي. قال لك جت بالمنظر ده بصوا معايا سيري على السبوره الله يخليكم. The veins of the bladder اللي هي في السبميكوزا المفروض تدرين في الانترنال بيودندال فين الفاينل درينج والانترنال بيودندال. بصوا انا هعمل ايه. قال لك الاول بتعدي جوه البروستات جوينينج ذا بروستاتيك فينس بلكسس وبعدين تطلع الانترنال ايليك. يعني كان البلادر بتفضي الفينس بلاد بتاعها الاول ثرو ذا بروستاتيك ومن البروستاتيك على مين على الانترنال بيودندال. وانت لو عندك انلارجمنت ذا بروستات فالبروستاتيك فينس بلكسس كومبرس فالفازايكال فين بتفضي في سكه مفتوحه ولا في سكه مقفوله. يبقى الفازايكال فين يحصل لها دايلاتيشن الونجيشن اوف تورشواستي والبريشر فيها يعلى يعلى يعلى يعلى لغايه دي المرحله تفرقع. لو فرقعت تفرقع جوه البلادر ان ديس ار سب ميوكس فين يجي له هيماتوريا. عشان عندنا في الشافه يا اخر سنه في امتحان الجوار السؤال المشهور بتاعنا قول لي يا ابني انا عنده سنال بروست بيقول هيماتوريا ازاي. الاجابه المعروفه استونيا بيه عنده اوبستراكشن عملت ستيزس والستيزس عملت له حضرتك انفكشن والانفكشن عملت ستون والستون دي جرحت في الميكوز عملت له هيماتوريا. اقول لك موافق ماشي بس اوكي غيره. تقول له ما فيش غيره حضرتك. يقول لك غيره يا ابني. تقول له يبقى انت عملت كانسر بلادر حضرتك ما انت ابتديت بقى تخرف ما انت مش عارف. يقول لك اه ايه ثاني ممكن تكون حاجه قلبت مالنا كانسر بروستات عشان بتعمل هيماتوريا ما انت مش عارف. وكده عايز اسمع كلمه واحده فازايكال بايلز ان مين كوز الهيماتوريا في العنيد بتوع السمايل بروستات هي حكايه الفازايكال بايلز. معلش بعد اذن حضراتكم بقى اجمع تاني الكومبليكيشن على مستوى البلادر ترابيكيوليشن في الهول واحد بالشن دايفرتيكولر اثنين سيستايتس ثلاثه ستون اربعه اتوني ونان كونتراكتايل وريزيدوال يورين خمسه فازايكال بايل وهيماتوريا سته. اعلى بعد اليوريسترا البلادر خلاص ما انت فضلكش غير يوريتر والكيدني يعني هايدروريتر هايدرو ما هعمل لك اكتر من كده. وعلى مستوى اليوريتر والكيدني هيبقى هايدروريتر هايدرو نيفروزس. ذيس ار ذا كومبليكيشن اوف سمايل بروستات على مستوى اليوريسترا على مستوى البلادر على مستوى اليوريتر على مستوى الكيدني. حلو الكلينيكال بيكتشر بقى عندنا مجموعتين من العينين انكومبليكيتد وكومبليكيتد. يعني في ناس هتقول لنا باي كومبليكيشن دول انا قلناهم اللي هيجي لي بريتنشن واللي هيجي لي باي هيماتوريا واللي يجي لي بستون واللي يجي لي باي رينال فيلير اللي هي بيكتشر اوف كومبليكيشن. الناس اللي بدري لسه مش كومبليكيتد بيشكوا من ايه. قال لك هما ثلاثه مفيش غيرهم احنا عارفينهم. نمبر 1 فريكوينسي. حلو بس بقى نتكلم بالتفصيل. الفريكوينسي في الاول بيبقى بالليل بس نوكتورنال وليتر اون داي اند نايت. ليه الفريكوينسي في الاول بس بيبقى نوكتورنال بالليل بالليل بس وبعد كده داي اند نايت. ما داي اند نايت بقى نتكلم على اسباب كتيره غير السيستايتس. قبل ما اتكلم في الحته دي تعال نرص اسباب الفريكوينسي في الناس دي. ده سؤال في الامتحان عندنا مشهور. قول لي يا ابني اسباب الفريكوينسي في عينين اللي عندهم سيناين بروست. قول له عد عندك بقى ايه سيستايتس ستون خلاص. هو اهم سبب حكايه الميكوزا اوف ذا يوريسترا اللي جت اكسبوزد انسايد ذا بلادر اللي فيها الالفا ريسبتور الكونجيشن الانادكوسي اوف ذا انترنال سفنكتر. ما انت من كتر الفعص ومن كتر الباك بريشر تبتدي الانترنال سفنكتر تهوي شويه ولو هوت يبقى انت بتسيب على نفسك. بمعنى صح انت عندك دريبلينج مش عايز اقول انكونتنس دريبلينج تمام بتعدي تمام. طبعا انت لو عديت نقطه يورو نزلت اليوريسترا هتديك برده ديزاير اوكي. الاتوني اوف ذا بلادر والريزيديوال يورين انت كل مره بتخش ما بتفضيش تماما بتطلع بكميه لسه فده تزود لحضرتك مور اند مور الفريكوانسي. فانا لو حبيت ارص اسباب الفريكوانسي راس قدام حضراتكم كبيره ستونز وسيستايتس واتوني وانادكسي اوف ذا سفنكتر واكسبوجر اوف ذا يوريسترال ميكوزا انسايد ذا بلادر وكونجيشن و و و خلاص. فانا سؤال لحضراتكم ليه في الاول تمام الفريكوانسي كان مور ات نايت بعد كده ليتر اون بعدين ناين. يعني ليه في اول دي زي ما يقول لك انا بروح اخش الحمام بالليل 3 4 مرات؟ لا ما دي نايت احنا عارفينها كل اسباب دي نايت. انا عايز ليه في الاول كتكون بتاع ده نكتورنال بس. هو زي كونجيشن يعمل كده قريتها بقى. ما هي كونجيشن ما هو بالليل عشان عندي كونجيشن. هو سؤال اولاني ليه كونجيشن بالليل؟ ليه كونجيشن؟ لا ليه كونجيشن يعمل كده؟ عشان بيزود. طب انا هرد على كل اللي بيعمل فريك وست تيرتود على اللي بيه كونجيشن بالليل. يبقى كده احنا مساويين 0 0 عشان انا خدت حقنا كمان. الكونجيشن بيزود السنسيتيفيتي بتاعه الميوكوزا والريسبتور. خلاص الكونجيشن بيزود السنسيتيفيتي بتاعه الريسبتور وبالتالي بقت اي نقطه يورين تنزل بتدي لحضرتك مور تنس ديزاير فريكوانسي عن النون كونجيستد ميوكوس ميمبرين. ان اديشن الكونجيشن بيزود الاوبستراكشن. ا كونجيستد ميوكوزا is a normal mucosa ولا قلت البيت swollen edematous؟ حلو. والميكوزا عند البلادر نك لو جات congested هتقفل ولا مش هتقفل؟ هتقفل خلاص. ولما تقفل انت حضرتك لو الميكوزا دي congested وقفلت انت بتنكروتش على الكاباسيتي of the bladder. انا عايز اقول ايه؟ a swollen epithelium like this congested هينكروتش على الكاباسيتي. يعني انت بتقولي كان الكاباسيتي من جوه ايه؟ صغرت. يعني اي حبة يورين بينزلوا يملوها يصحوك من النوم بيخليك تخش. طيب غير النورمال بلادر ا كونجستد ايديماتس ميكوزا تمام انكروتشنج على الكاباسيتي فالكاباسيتي بتقل اي حبه يورين ينزله يخليك تقوم بسرعه جدا. رد انت عليا لا ليه كونجيشن بالليل اكتر؟ ماشي يرد عليا الاول فينس ستيسيس طبعا ده سبب رئيسي. احنا الفينس ريتيرن جاي من اللور ليمب والبلفس معتمد عند حضرتك لو طالع انتي جرافيتي معتمد على حركتك طول النهار. هي البريفرال ماسل بومب زي دي في تي اللي هي الكونتراكشن اوف ذا بلفيك ماسكيليتشر ذا كونتراكشن اوف ذا ماسل اوف ذا لور ليمب هم اللي بوشينج البلاد. انت لما بتنام بالليل بتهدى فبيحصل لك سام سورت اوف بلفيك اند لور ليمب ايه ستيزس ستيز يزود الكونجيشن. نمره 2 انت بتنام بالليل دايما بتضغط وده سن كبير ده مش احنا اللي هو 10 بطاطين وست الحافه حتى في الصيف الكبار دايما فيهم. ومع الدفع يحصل لك فازو دايليتيشن فده يزود اكتر واكتر ايه الكونجيشن. لا هو بسأله ليه كونديشن بالليل عشان احنا بالليل بنضغط كتير السن ده بالذات سن الستينات والكلام ده كله. اوكي ونمره 2 انت كلنا بيحصل لنا بالليل ستيزس نتيجه انت ايه كافينا انت هتقعد تلعب بالليل كوره وانت على السرير بترفص مثلا عيل صغير المفروض الناس طبيعيه بتنام فلات ما تقعدش تتحرك كتير. اوكي سوين تاني بتاع كونديشن بيعملوا ايه الترند نفتين دي بتس الميكوزا بتعمل كوتشنج ولا سنسيتيفيتي. المشكله الثانيه في العيانين دول غير فريكوانسي تقول له ها يا سيدي وايه تاني عندك مشكله الفريكوانسي مشكلتك الثانيه يقول لك عندي بقى مشكله في الميكتيريشن كلها في البدايه وفي النص وفي النهايه. تقول له خير يعني ايه؟ يقول لك بص انا عندي في البدايه هيزيتنسي يعني ايه؟ يقول لك اخش التويليت عندي ديزاير تو ميكتيريت اجي ميكتيريت اقف قدام التويليت ما بعديش يورين انت مقفول صح. اي بني ادم طبيعي عنده ديزاير تو ميكتوريت ودخل التويليت عايز ميكتوريت ومش عارف الميكتوريت تعمل ايه هيسترين يحزق تمام الاوبستراكشن يزيد الكونجيشن يزيد فالى نفسه اتقفل تماما مش عارف يعدي يبتدي ريلاكس. اول ما ريلاكس والدنيا تهدى يقوم معدي نقطتين يورين يفرح ما تقوم عديت بقى خلاص زق عشان تكمل يقوم حازق يقوم مقفول تاني ريلاكس يوم عادي نقطتين يوم يقول لك والله بي انا ما عارف ريلاكس ولا سترين ولا سترين ولا ريلاكس انا مش عارف ابتديها ازاي اجي سترين ما عديش اريح كده واسيب نفسي او معدي حبه افرح او مزاق عشان اخلص او مقفول تاني او مريح تاني او معدي نقطتين وهو بني ادم مش دكتور ما انت تقول اصل سترين عمره ما هيخليك تعدي او حال فهو في الاول يقولك هيزيتيتد مش عارف يسترين ولا ريلاكس ريلاكس ولا سترين ولك بعد ما ربنا يكرمني وابتدي ميكتوريت كمان يبقى بقى في النص ودي البدايه يقول لك الاستريم نازل ويك وانتربتد ما هو نازل من سكه مش عده ستيشن يوريسترا مضغوط عليها وسامتايمز اليوريسترا مي بي كينكت صح يعني سامتايمز اليوريسترا ممكن تكون عامله كده يقول لك حتى الاستريم كمان نازل ضعيف ما بعرفش انشن على التويليت غالبا بينزل ما بين رجليها على الارض بيغرق البنطلون ما عادش بعرف انشن على التويليت خالص. اوكي فهو في النص يقول لك انا عندي ويك انتربتد ستريم اوكي وفي الاخر يقول لك بعد ما اخرج دايما الاقي هدومي غرقانه عنده بوست ميكتريشن دريبلينج من البيه ما فضاش تماما هم دايما خارجين باي ريزيديوال يقول لك مع اني انا خارج ساتسفايد وحاسس انا فضيت تماما وما عنديش ديزاير، قال لك بس انت كان عندك ريزيديوال يورين وفي نفس الوقت عندك ان ادكويسي اوف ذا سبين، فتبتدي تنقط على نفسك. فمشكلتهم في البدايه ايه؟ هيزيتنس، وفي النص ويك انترابتد ستريم، وفي النهايه دريبلنج يورين. فقال لك انا عندي مشكله في الميكتريشن كلها، اولها ونصها واخرها. الشكوى الثالثه عندهم سيكشوال سامبلز في الاول لمده شهرين 3 4 بس، نتيجه الكونجشن في انكريز ليبيدو بات امبوتنس از ذا روت، كله في الاخر بعد كام شهر هيقلب بامبوتنس. قال لك اشمعنى؟ قال لك الباراسمباثيك فايبرز اللي ريسبونسبل فور اريكشن مع ديجا والبروستاتس امبيدد انسايد ذا بروستاتيك فايبر، طبعا مع الكومبريشن عليها بيحصل لها بريشر اتروفي، فعلى لونج تيرم امبوتنس از ذا روت. فالعين الانكمبليكيتد بيكون لنا ثلاث شكوات مفيش غيرهم اللي احنا عارفينهم دايما، فريكونسي يا اما ديس اوردرز في الميكتريشن هيزيتنسي دريبلنج، يا اما جيلنا باي امبوتنس ويتش از سيكريت سامبل. الدكتور الانيكوز اوف انترنال سيمتوم اللي هو مش عارف يريلاكس او لا، من كتر الكومبريشن والبلادر بتكونتراكت اجينست انا اوبستراكتد باسويت تبتدي السفنكتر تهوي شويه. عارف ده بقول عند حضرتك ايه في الفالف في الهارت؟ تمام، في فرق بين فالف انكومبتنت يعني في انت عامل مثلا مايترال ريجرج، انا مش من اولي كنت مايترال ريجرج من اول يوم، الاول كان في مايترال انسفيشنسي المايترال فالف مهوي شويه وبعد كده بقى كومبليت مايترال ريجرج. هنا السفنكتر مهويه سنه، السفنكتر اللي هوت على الاخر بدا انكونتنس سبع على نفسك، انما من كتر الاوبستراكشن والكونتراكشن اجنست الاوبستراكتد باسوي مع اولد ايج طبيعي خلاص تبتدي السفنكتر تهوي سنه. بعد كده على اللونج تيرم ممكن يجي لهم انكونتنس، انما مبدئيا هو بيعدي نقطه. عارفه عامله زي مين بالظبط في الستات؟ فاكرين الستريس انكونتنس في النساء السنه اللي فاتت اللي هم اللي كان عندهم برولابس؟ مش لك ستات عندهم برولابس اللي هم سيستو سيل وريكتو سيل وثيرد ديجري تراين برولابس وصلوا بسطات غير دي كمان كانت مشطوبه؟ ما سمعتوش عن الستريس انكونتنس في النساء؟ انت سالت فيها شايفه في الستريس انكونتنس ستات دول انكونتنت انكونتنت تقول لك في نقطه بتسبقني دايما، في نقطه بتسبق. نفس الكلام في الرجاله هنا كلمه inadequacy of the sphincter يقول لك دايما في نقطه بتسبقني ما بلحقش نفسي، انما هو مش سايب على نفسه. يس فورك ده ضرب ستريم الدريبلينج ده في الاخر بعد ما يخلص مش نازل واحد تلاقيه نازل مقطع هتجرب في يوم الايام ما تقلقش. No way, no one can escape this. الميكوزة بتاعت اليوريسلا من جوه is redundant pliable not adherent by amnesia. لما تبقى حاجة كده حكة عصينة من الجنبين تبرج لفوق عاملة زي معجون السنان زي معجون السنان زي معجون السنان زي معجون السنان عارف لو الجلوكوزا كانت فيكسلي ثيربلي قبل اليوريسترا مهما حطيت في عصا عمرها ما كانت تبقى اكسبوز انسايد قبل. بس خلاص استنى شد ليه سؤالين عند حد حد جرى له حاجه ما تبصوش في الكتاب عايزين سنايل بروستات بحاجة تعمل لهم اكزامينيشن تعمل لهم جنرال اكزامينيشن سيرشنج فور وات جنرال كان اللي عنده سنايل بروست قال لك العياده بتعمل له جنرال اكزامينيشن ليه بالظبط بدور على مانيفيستاشن اوف يورين اللي يكون داخل في بايلاترال رينال فيرير هيدروليتر هيدرو نفروز ما تبصوش في الكتاب بتعمل له ابدومينال اكزامينيشن ليه شوف في رينال فالت يبقى في باك بريشر عليه وهيدرو نفروز او بلادر فالت يبقى عندهم كرونيك ريتنشن. على فكره في جنرال اكزامينيشن كانت حاجه اصلا انتوا ما قلتوهاش غير يورين عملهم general examination searching for the effect of straining يكون عنده هيرنيا وبواسيب من كتر الحزم. شكرا في يوم الايام كنا كاتبين في الهيرنيا يعني مدلنا الunderline cause of hernia في increase intra-abdominal pressure senile prostate. يبقى انت بتعمل general examination يا searching for manifestations of uremia يا searching for the effect of straining like hernias او يكون جاله بواسيب من كتر الحزم like fire زاروا درجات يعني لسه الهيرنيا تسأل الناس كبار تستني يقول اوكي او ما تسألش واستنى شوية فهمت يعني مش كتير ماشي فضل 22 هيعدوا هوا انت فاكر 26 اللي فاتوا؟ لا بس 23 بس 23 مش 26 دلوقتي هنقص من اولها 23 طيب البروستات the only way to examine the prostate is PR. حلو. لو عملت PR ولقيت 5S سناي بروستات. لو عملت PR وما لقيتش ال 5S ألف مبروك كانسر بروستات. يعني لو لقينا 5S سناي ما لقيناش ال 5S أصلاً يا واحدة سناي بروستات these are the old men وكانسر بروستات these are the old men ودي بروستاتها متضخمة ودي بروستاتها متضخمة دول عندهم مشاكل في الميكتريشن ودول عندهم مشاكل في الميكتريشن يعني هم الاثنين بيجوا لنا بنفس البرزنتيشن نفس السن ونفس المشاكل ونفس البرزنتيشن انت الحكم انت اللي هتقول له حضرتك بناين بروستاتيك هايبربلازيا او حضرتك الف مبروك كانسر بروستات يحصلوا ورا بعض جاله سناين بروستات بحكم ربنا زي ما قلت لحضرتك ان كل الرجال هيجي لهم في يوم من الايام سناين بروستات وبعد كده ما دخل في 76 جاله كمان اون توب كانسر بس مش اون توب لان السنايل بروست واخد الميديان والتولاتر لوب والكانسر خد مين بوستيرير لوب مين هما الخمسه اس لو دخلت بصبعك في الريكتم طبعا اللي في وشك على طول هي البروستات لو لقيتها سوفت والسيرف بتاعها سموث طبعا في الحصه اللي بعد الجايه الكلام ده هيتقلب لو كانسر تبقى هارد والريجولر سوفت وسموث والانلارجمنت سيمتريكال ادي ثلاثه الرابعه والخامسه اهم حاجه طبعا ولقيت حضرتك صباعك جوه الريكتم الريكتال ميكوزا ستيل سلايدنج على البروستات يعني انت بتلعب بالريكتم جوه بيتزحلق على البروست معناه لسه مفيش فيكسيشن ان ده لو مالجنس يبقى فيه امبل تريشن لا اهم واحده بقى ان السالكس بريزيرف لا تعالى لي بقى حبيب قلبي تاني ديفيد معلش هعوزك لا مش عايز اليوريسترا دلوقتي خلاص هم فهموا اللعبه لو ده الميديان لوب او اديهم القلم لكن الناس ما تتخيلش الموضوع من غير القلم ده اليوريسترا ده الميديان لوب صح عشان قلت ان كان في على الجنبين تولاترال والتولاترال كانوا قابلين من بعض قدام ستروما والميديان ده كان ورا مين شوف بقى انا عايز اقوله البوستيري اهو التولاترال اطول كمان من البوستيري التولاترال طول جدا بحيث ان التولاترال واخدين الميديان والبوستيري وفي سبيس كمان فانت لو دخل صباعك تعمل بي ار اللي انت حاسه دايما هو البوستيري وفي جروف من التولاترال مش واصلين ببعض واطول كمان من مين بوستيري ففي ايه سالكس طب يبقى عندك كانسر بروستات كانسر بروستات عمره واخد اني لوب بوستيري اما بيكبر بيكبر لورا ناحيه الريكتم يبقى ساعتها السالكس بريزيرف ده الاوبليتريتد اوبليتريتد ليه كلمه اخيره طالما حضرتك لما بتعمل بي ار بتحس دايما يا البوستيريور يا التولاترال ما انت لو دخلت بصبعك كده في الريكتم اللي قدامك مين على طول لو رحت على الجنب ده لاترال والجنب ده لاترال ار يو ايبل تو فيل ميديان لوب باي بي ار يعني لو عيان عنده سنان بروستات واخده ميديان لوب بس تقدر تشخصه باي بي ار مستحيل انت باي بي ار بتحس مين يا البوستيريور لو سنان بروستات واخد الميديان لوب انسى باي بي ار انك هتطلع حاجه انت كده محتاج انفستيجيشن خلاص فهمته يبقى فهمته عن ايه البوستير سالكس يبقى لو كانت هي سوفت وسيمتريكال وسموث وسلايدنج ريكتال ميكوزا والسالكس بريزيرفد سنايل السالكس لوست والريكتال ميكوزا مش سلايدنج وهي هارد والريجولر واسيمتريكال الف مبروك كانسر بروست اه لسه مش دي قاعده دي استثناء ما هو ده الاستثناء بس هقول لك على حاجه نختار ده اللي موجود بس ستيل في 4 اس كمان موجود يعني فاهم بقت الغالبيه دي 4 اس واحده بس اللي بره لعبه انا مش الخمسه اس كلهم بره تعملوا ايه انفستيجيشن تشخصوا بيها سناين بروستات من غير ما تبصوا في الكتاب عيان عنده بروستاتا سنايل وجاي لك العياده تطلب له ايه انفستيجيشن عشان تشخص بروستات وتفرقه من كانسر بروستات وعايز اعرف كمان الديجري اوف اوبستراكشن هو مقفول قد ايه خليني الاول اشخصه وافرقه من كانسر بروستات سامح طلب بي اس اي وانا موافق اللي هو البروستات سبيسيفيك انتيجين تمام البي اس اي النورمال فاليو بتاعه نورمال من 0 ل 4 نانو جرام بير سنت حلو فيجرز من 4 ل 10 ما بتقلقناش خلاص 4 ل 10 ده سناين بروستات يا بروستاتايتس يعني لما يجي لي عد واحد البي اس بتاعه 7 8 اقول له حضرتك السناين يا بروستاتايتس انما ارقام اكتر من 10 الف مبروك كانسر بروستات وعشان كده هم بره في اوروبا ودول متقدمه يقول لك كل راجل عدى سن ال 50 سنه لازم يعمل انيولي كل سنه بي اس اي سكريننج بروجرام زي الستات اللي بيعملوا كده ماموجرافي. قال لك كل الرجاله فوق 50 لازم كل سنه يعملوا بي اس اي عشان نعمل ايرلي ديتكشن اوف كانسر بروستيت. عشان انتوا ما تاخدوا معايا ان شاء الله الحصه اللي بعد الجايه كانسر بروستيت تعرفوا ان الفيرست كومن بريزنتيشن ذا كومنست بريزنتيشن اوف كانسر بروستيت از ميتاستاسيس فيرست بريزنتيشن وذ ذا برايمري ستيل سايلنت. يعني لا عندك فريكوانسي ولا عندك ديستربنس في الميكتوريشن ولا عندك هيماتوريا والميكتوريشن فله وايفري ثينج از جود. بس انا بقالي كام شهر عندي باك بين. لك عادي ما دام السن ما انت حاجة يعني 60 سنه الاوستيو ارثرايتس بقى والسن. وللاسف كلهم بيتقال لهم كده وبيتسابوا لغايه يعني ما بيتبهدلوا. وفولترين ونون ستيرويد الانتي انفلاماتوري وحبه فيزيو سيرفي بس على ظهرك. واحد تاني يقول لك ده ديسك اوستيو ديجنريشن اسمه ديسك وضغط لك على سياتك تمام اه سبونديلوز وفين وفين لغايه ما مره حد يعمل بس اشعه وهيلاقي السباين مترشح متاستاسيس. ذا كومنست برزنتيشن اوف كانسر بروستيت از متاستاسيس فيرست برزنتيشن. وعشان كده لازم تجيب الناس دول بدري وبالتالي هم بره بيعملوا لهم دايما بي اس اي كل سنه. احنا عندنا ما نعملش دي عادي وغاليه. لا مش غالي بي اس اي كل اعراضه حاجه 20 جنيه يعني كتحليل مش غالي بس يعني هو كيرز. اوكي خلينا دلوقتي نكمل مع بعض. ايه تاني انفستيجيشن تعمل سناب بروست غير بي اس اي؟ يا سنايل بروستات يا بروستاتايتس كلام فارغ يعني اكتر من 10 بقى تحط ايدك على قلبك. طيب تعملوا ايه تاني انفستيجيشن؟ ديفيد قال لي نعمل ترانس ريكتال الترا ساوند. صح انا عايز اعمل الترا ساوند على البروست. قال لك بس من بره ما ينفعش ان البروست ورا عض ستيمسز يبقى حاجه تعملها ترانس ريكتال وكمان بالمره تاخد بايوبسي. بناخد البايوبسي ترانس ريكتال. لو انت عملت سونار ولقيت السونار المنظر مش عاجبك حبه ريجولاريتيز بي اس اي كان عالي تمام يبقى ساعتها حضرتك هتجو فور ترانس ريكتال الترا ساوند جايدد بايوبسي عشان قلبك يطمن ان دي ايه سنايل بروستات مش كانسر بروستات. حلو. لو في مشاكل في البلادر ستون دايفيرتيكولم اشخاصها ازاي؟ سيستوسكوب. صح هتخش بمنظار مثانه من تحت جوه البلادر تشوف فيها ستون تشوف فيها دايفيرتيكولم. رائع. طب عايز اعرف حضرتك الديجري اوف اوبستراكشن انت مقفول قد ايه؟ مقفول 70% مقفول 80% قفلتك في الميكتوريشن قد ايه؟ لا هنعمل حاجه اسمها يورين فلوميتر. بيجيب العنين دول ونخليهم يميكتوريت في كونتينر بركب له كونتينر على البينس ويميكتوريت فيه وده واصل ببريشر مانومتر بيقيس حضرتك سرعه اندفاع اليورين بير سكند. النورمال في الهيلثي بيرسونال 100 ملي بير سكند. خلاص لو حضرتك جبت لنا رقم اقل من 15 ملي بير سكند ده يعني حاجه واحده ان حضرتك داخل على ريتينشن اوف يورين. انت تقريبا انت مش مقفول انت اتقفلت خلاص. 15 ملي ده انت بتنقط. اذا كان نورمالي 100 ملي بير سكند حضرتك لو جبت لي في اليورين فلوميتر رقم اقل من 15 14 ملي بير سكند حضرتك بتنقط. عارف ده معناه ايه؟ ان حضرتك بعد بكره داخل في ريتينشن اوف يورين يبقى انت انديكيتد فور سيرجر. ما انا مش هسيبك لغايه ما تخش في ريتينشن اوف يورين. لو اكتر من 15 يمشي ميديكال. اه برضو ما قلناش حاجه في بروست بس ايه مفيش جراحه نقدر نسيطر على الموضوع بادويه. يعني في اوبستراكشن ويتحل بادويه. 15 ده كريتيكال ليفل اللي قال لي بعديه انا كده جراح ما ينفعش نتكلم مع بعض في حاجه ثانيه. طب قبل ما يطلع في الدنيا سونار ويطلع في الدنيا ترانس ريكتال ويطلع في الدنيا الكلام ده كله تفتكروا كانوا بيشخصوا سنايب بروست ازاي؟ وقبل ما يطلع في الدنيا بي ار وقبل ما في الدنيا يورين اوتبوت. انا مش فاهم يعني يورين اوتبوت ازاي انفستيجيشن بس هو بالمره يعني يورين فلوميتر ده حاجه غريبه ده حديث. خوف ولما جاله سنايب بروست عملوا له ايه؟ ايوه بالاكس راي. لا لا لا عادي تعمل اي فيو اشعه بالصبغه عاديه. انا اي فيو ذاتها ايه؟ هتوريكي كان في باك بريشر على اليوريتر والكدني. بس انا واحده بتشخص بروستاتا ازاي؟ بصي على السبوره البروستات يوم ما بتنلارج بتنلارج ابورد تور ذا بلادر. صح؟ يعني تعمل في البلادر بيزل فيلينج ديفكت هيبقى المنظر كالاتي. هادي بلادر هنملاها صبغه مالت صبغه اهي. لو لقيت حضرتك فيها سنجل سموث مش الريجولر سنجل سموث بيزل فيلينج ديفكت ده كده سنال بروستيت ميديان لوب. لو لقيت حضرتك فيها تو فيلينج ديفكت عاملين باتر فلاي، شوف المنظر ده، حضرتك مليتها صبغه ولقيت عندها تو بيزل فيلينج ديفكت سموس وعاملين منظر الفراشه، كنا احنا صغيرين واحنا في كتب الرسم بتاعتنا ممكن في ابتدائي لما نحب نرسم العصافير والفراشات كده، يعني قال لك يعني يسموها باتر فلاي، يعني هي دي عصفوره اصلا خلاص. يبقى لو كان سينجل بيزل سموث فيلينج ديفكت دي ميديان لوب، تو بيزل فيلينج ديفكت دي ار ذا تو لاترال لوبس، يبقى كانوا زمان قبل ما يطلع في الدنيا ترانس ريكتال الترا ساوند كانت بتشخص باي اي في يو. الفيلمين دول بينزلوا في امتحان اخر السنه كل يوم في امتحان الاكس ري كل يوم الريجولاريتيز الطلعه هي هي بس سموث ولا لاترال يعني ايه؟ انت محتاج لاترال فيو يعني؟ لا قصدي من تبقى مطلع من البيز، لا انت طالع من البيز، هو البوستيرو لوب برضه طالع عليها من ورا، بس انت الفيلم بتاع الاكس ري مش مجسم، مش 3 دي، مش 3 دايمنشن عشان يوريك انت ورا ولا قدام، يوريك بس بيزل فيلينج ديفكت. او الثلاثه مع بعض. ايه دي الترانس ريكتور او الترانس راوند احنا بناخد بيه بايوبسي كل ما اخش بالالترا راوند؟ لا لو انا شاك، لو انا شاك، لو الترانس ريكتور ما طلعليش حاجه منظر مش عاجبني ياخد بايوبسي، طلع الدنيا سموث وسيمتريكال ومنظر واضح انه لذيذ. لا احنا قاعدين نخرم الريكتم كل شويه، لا هي مش غايه، استقصده بقى. اخر كلمه بقى عند حضراتكم تريتمنت. اي فندم الموست امبورتنت انفستيجيشن في سنال بروستات ترانس ريكتال الترا ساوند، عشان الام سي كيو اخر السنه ذا انفستيجيشن اوف تشويس في سنال بروستات ترانس ريكتال الترا ساوند. سنال بروستات عشان 40 سنه طبعا يعني يا ابني في ايه نبر لا بالكتب ولا باي اكسبيرينس. انا 43 لو كان في سنه دراسه 40 كنت اكيد انا عرفت وانا جراح كمان، اكيد كنت عرفت، بس دي مستحيله ما تكتبش في الدنيا خالص. اتكتب في الدنيا ان راليتس فعلا شافوا كانسر بروستات في الاربعينات وفي الثلاثينات، بس مش القاعده اتشاف وشفنا زي برده القاعده ان كولوريكتال كانسر في الاولد ايج. انا في يوم من الايام في حياتي في الاصل يعني من اربع سنين اشتغلت كانسر ريكتم في عيل عنده 8 سنين، اللي تتكتب في الدنيا وتتبروز اللي تقول لك ما حصلتش، يعني دي لو اتقالت في الدنيا كله يقول لك ده غالبا اول واحد على مستوى الكره الارضيه اللي يكون جاله كانسر ريكتم 8 سنين دي ما تحصلش خالص، يعني دي مش كيس ريبورت، دي حاجه مذهله، يعني دي لو اتقالت في اي مكان في الدنيا يقول لك انتوا بتهرجوا، يعني لو معكوش فيري سترونج ايفيدنس انتوا بتهرجوا، مفيش حاجه اسمها كانسر ريكتم في 8 سنين حصلت وادفانسد وفروزن بيلز انفلتريتنج كل حاجه، لان ما حدش متوقع خالص في السن ده كانسر ريكتم. السن ده بتاع الليمفوما لوكيميا ويلمز، الاطفال ليهم الماليجنسي بتاعهم، انما ريكتم لا. اوكي غالبيه العنين بتوع السنال بروستات بيمشوا معانا ميديكال تريتمنت، يعني بيصلحوا باي ميديكال تريتمنت، بالتالي احنا ما بنرجعش للجراحه الا في حالات معينه. بس انا واحده ميديكال تريتمنت مش بس ميديكال تريتمنت وفولو اب افري يير، يعني لازم العين ده يعدي عليا كل سنه، اعمل حاجه اسمها سيمتوم سكور، ايفالويت كل سنه الفريكوانسي السنه دي زي السنه اللي فاتت ولا لا ولا زاد، تمام؟ الديس اوردرز في الميكتريشن هي ولا زادت؟ لو احنا ماشيين ستاندرد مفيش تغيرات وحضرتك متظبط على ميديكال تريتمنت وعامل لك كل سنه ترانس ريكتال الترا ساوند، هنكمل مع بعض على ميديكال تريتمنت تمام لغايه ما ربنا يكرمنا. الدنيا عكت في النص هنقلب على ايه؟ سيرج. ايه اللاينز بتاعتك؟ هتاخد نصايح وهنديك ادويه. النصايح الاول هنقول لحضرتك في 4 دبليو ممنوعين على سعادتك تماما. واين طبعا مقصود بيها الكحول، لان الكحول بيعمل باز ودايلاتيشن بيعمل كونجيشن فيزود اوبستراكشن. ومن اوكي ويز هولدنج، يعني في اي وقت ما لو قعدت حضرتك لا تجزرت ميكتوليت اتصرف، البني ادم الطبيعي بيمسك نفسه يقول لك سكت سايق العربيه لغايه ما اوصل حته، لا اتصرف في الشارع اتصرف، طب عندي اجتماع اتصرف، اعمل على روحك. ما ينفعش حضرتك تويز هولد، هتويز هولد يعني بتدي البريشر جوه يعلى، يعني انت مدخلني في اتوني ومدخلني في باك بريشر على اليوريتر وباك بريشر على كيدني، انت ما عادش انت مش بني ادم طبيعي. الطبيعي يوم ما يتزنق ومش لاقي مكان مناسب يقدر يمسك نفسه، انت ما ينفعش. طبعا الرابعه والاخيره وورمز، طبعا الصيف ضد عنين السمال بروست والشتاء في صالحهم. انت مع الورمز مع الدفع بيحصل بازو والكونجيشن يزيد فالابستراكشن كمان يزيد. فانت في 4 W totally contraindicated: wine, women, withholding and worms. وانت حضرتك دوائين هنديك اول دواء الفا بلوكر. واضح ان الالفا بلوكر هتبلوك الالفا ريسبتورز في اليوريثرا. كده الالفا بلوكر بيصلحه الفريكونسي ولا بيصلحه السنايل بروستات؟ يعني ده راديكال تريتمنت ولا سيمتوماتيك؟ بس يبقى الالفا بلوكر عشان يصلح الفريكونسي. لان انا ما لعبتش في البروستات خالص. انت بتبلوك الالفا ريسبتورز الموجودين في الميكوزال بتاعه الايه اليوريثرا. حلو. عايز دواء يصغر البروستات؟ قال لك هندي حاجه اسمها 5 الفا ريدكتيز انهبيتور اللي هو اسمه في السوق بروسكار. الالفا بلوكر اللي فوق اسمه في السوق برازوسين دي الاسامي التجاريه والتاني اسمه بروسكار. حلو. بيعمل ايه بقى البروسكار؟ البروسكار بينهبت انزيم اسمه 5 الفا ريدكتيز. الانزيم ده كان بيعمل ايه عندنا؟ كان بيحول التستوستيرون لداي هيدرو. حلو. اللي يعرف يانتاجونايز الاستروجين التستوستيرون اتسلف مش الداي هيدرو التستوستيرون. وانت حاطط في الايتيولوجي من الاول خالص ان الحدوته ايه؟ هرمونال امبالانس وان الاستروجين هو اللي زايد. فانت عايز حاجه تانتاجونايز الاستروجين فانت يونيد ذا تستوستيرون ومش عايز الداي هيدرو. فانت يوم ما تكسر ال5 الفا ريدكتيز كده التستوستيرون ما بيتكسرش للداي هيدرو تستوستيرون فدي التستوستيرون يعلى في البلد يبتدي انتاجونايز. لقينا ان العنين دول لما خدوا الدواء لمده شهرين حجم البروستاتا جت ريديوسد 30-50%. ولو عملت ريدكشن للسايز 30-50% كده انت ريليفنج ابستراكشن. وقفنا الدواء بعد شهرين رجعت تاني. فالنهارده قال لك لا يبقى الدواء شو دي فور لايف. كان بيقول لك ياخد الدواء شهرين وخلاص. لما كان بياخد الدواء مستريح بعد ما بطلوا الدواء عملنا ري استيميشن لانها كبرت تاني. قال لك يبقى النهارده تمام ده 5 الفا ريدكتيز انهبيتور شود بي ديسكرايبد فور لايف عشان حكت منتين ريدكشن. يبقى هم عليهم 4 دبليو كونترا انديكيتد وياخدوا اثنين دوايين اثنين الفا الفا بلوكر و5 الفا ريدكتيز انهبيتور. طيب بقى لحضراتكم تجاوبوني عليه ايه الانديكيشنز فور سيرجري لو يرى الفلوميتر اقل من 15 ملي بير سكند ادي واحد. لو حصل كومبليكيشن زي باك بريشر وهايبرتال انفلوز موافق غيره. لو سيمتوم سكور اتغيرت يعني تقصد يا مهل انا كاتبه فوق ديستريسنج فريكوانسي. فريكوانسي بير سي از نوت انديكيشن فور سيرج. انما ديستريسنج فريكوانسي انترفيرينج وذ يور لايف ستايل ساعتها ممكن اعمل عليه. ولا انا غالبا حضرتك طول الليل قاعد في الحمام انا بقوم 10 مرات في اليوم دي مش عيشه يعني. والصبح انا خلاص ما عادش عارف اشتغل انا لازم كل مكان اروح فيه لازم في جنبي طاير. انا بخش الحمام بمعدل كل ربع ساعه مره. لا ده مش فريكوانسي ده ديستريسنج فريكوانسي دي مش عيشه. ساعتها حضرتك نمشي على طول سيرجري. او اللي دخل في اتاك اوف ريتنشن اللي جاله مره ريتنشن وفكنا له الريتنشن باسطره. تفتكر دخل في ريتنشن ده ديجري اوف استراكشر عنده قد ايه؟ تقريبا 100%. حلو. وحضرتك ربنا كرمك واسطرك بالعقل وفضلناه يوم ما تسحب الاسطره تفتكر هيعدي طبيعي ولا هيعيش بالاسطره طول عمره؟ ما ينفعش لا ده ولا ده. يبقى وانس هيجيلك ريتنشن واتاسطرت مره يبقى انت كده بقيت انديكيت فور سيرش. واضح ان القفله بقت قفله محترمه. اخر حاجه لو عندك ريزيديوال يورين في البلادر اكتر من 200 هي النورمال كاباسيتي في البلادر قد ايه؟ 400 اب تو 700. بس ده لو ماسك نفسك خليه مش ماسك نفسك اللي هو الكاباسيتي العاديه اللي تتملي هيجيلك ديزايرد فاضي 400. طب لو عندك ريزيديوال يورين اكتر من 200 معناها ايه؟